نجزم جزم انه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الاله، لان معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، فاين لا اله الا الله من رجل لا يعبد الله في اعظم العبادات. نعم. ثم الايمان ايضا، مو الايمان انك تؤمن بان الله موجود وان هذا الكون مخلوق، هذا ايمان حتى الكفار يؤمنون بهذا. اي عاقل لو هو اكفر الناس بيؤمن بان الحوادث لا بد لها من مشكل، ولو هذا الايمان. الايمان ان تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمن في معنى هذه الكلمه، وقد سبق لنا شرح الايمان انه يتضمن اربعه امور. الحاصل ان الان لان يروحنا البحث في هذا دليل على ان الانسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له، وانه يلبس عليه فيظن ان ما جاءت به الرسل من الحقائق يظنها اساطير. نعم. نعم اذا سلك طرقه. نعم. وجدنا شخص ضال نجم لمطلب الحق. نعم. لا عبارة البحر قد يكون هناك اشياء منعت من هذا. لا على كل حال ان يقول هذا السبب من عمل صالحا دخل الجنه وقد لا يكون له ذلك. المهم هذه الاشياء تذكر على انها اسباب. والله يقول ولقد يسرنا القران للذكر، ويقول افلم يدبروا القول ام جاءهم ولم يتبعهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاه والسلام. قال لا افلم يدبروا القول ام جاءهم ولم يتبعهم وان لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالانسان قد يحرم لاسباب تكون خفيه على الناس، انما من طلب الحق بنيه واخلاص فلا بد ان يصل اليه. اما كون هذا الرجل ما وصل الحق نقول ما طلبه منه. نعم. نعم. اي نعم. لكن اصل الاجتهاد لا بد ان يصل الى الحق لتغير له الحق، الا انه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الاسباب منع الوصول الى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم ان الانسان لمجتهد ويسلك طرق الاجتهاد لا بد ان يصل، والا لبقى الحق اعمى. ولكن هذا المجتهد اذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يصل الحق، يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عنده يكون نقص في العلم او نقص في الفهم، وحينئذ قد يخالفه الصواب من اجل ذلك، من اجل اما نقص علمه واما نقص فهمه واما نقص السبل ايضا. قد يقول مثلا انسان يراجع المساله في كتاب او كتابين، بينما ان هناك كتب اخرى تفيده اكثر مما راجع، فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معناه انه اراد الحق فقط، معناه بذل ما يستطيع من جهد، ولكن هل ما يستطيع الانسان من جهد هو الطريق المؤدي الى الحق؟ لا. قد ينقص طلب الحق. نعم. ومنع من التوصل الى الحق يعاقب عليه. الشيء بغير اختياره ما يعاقب عليه. طيب قال والفائدة، قال الله تعالى قل سيروا في الارض انظروا كيف كان عاقبة المجرمين. يستفاد من هذه الآية بيان أهمية السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله ان يبلغه الى الناس. وقد قلنا ان كل حكم او خبر يقدر بقل هو دليل على اهتمام به، كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، لكن كون هذا الأمر يقدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض، أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة، ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاستعاض بقوله فانظروا كيف، والأمر للوجوب

طيب يقول إن